إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم الذي رضيه الله رب العالمين لنا دينا، وأكرمنا وشرفنا وفضلنا بأن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب رسالة هذا الدين العظيم إلى خلق الله أجمعين. هذا الدين العظيم في كلمة جامعة هو توحيد المرسل ومتابعة المرسل صلى الله عليه وسلم. توحيد المرسل جل وعلا، توحيد المرسل جل وعلا، ومتابعة المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو دين الإسلام العظيم. وهذا معنى قول القائل من علماء الإسلام إن هذا الدين قد بني على قاعدتين كبيرتين لا ثالث لهما. أما الأولى فهي ألا يعبد إلا الله، وأما الثانية فهي ألا يعبد الله إلا بما شرع. فأصل دين الإسلام العظيم وأساسه وركيزتاه هما هذان الأمران في قول القائل من علمائنا عليهم الرحمة، إن دين الإسلام العظيم هو ألا يعبد الله إلا بما شرع، وذلك يعني متابعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد تحصيل الأصل الأول وهو الإخلاص لله رب العالمين، ألا يعبد إلا الله. توحيد المرسل جل وعلا ومتابعة المرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما أصل دين الإسلام العظيم. فمهما اختلت من هذين الأصلين قاعدة من قواعدهما فقد وقع الخلل في أصل دين الإسلام، والله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، وكان صائبا وصوابا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمهما أخلص الإنسان في العمل لله رب العالمين باطنا، ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمل ظاهرا، فعمله مردود غير مقبول. ومهما استقام الإنسان على المتابعة ظاهرا من غير تحقيق الإخلاص باطنا، فعمله مردود غير مقبول، لأن متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون في الاعتقاد وفي القول وفي العمل وفي الترك أيضا. متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاعتقاد في أصل هذا الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلاغا للناس من لدن ربنا العليم الخبير. والأصل في هذا الأمر أن يكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير جفاء عنه ولا غلو فيه. فما أثبته الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الاعتقاد نثبته، وما نفاه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الاعتقاد ننفيه، وما أمسك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقوض فيه. الأصل في هذا الأمر العظيم هو متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متابعته في الاعتقاد ومتابعته في الأقوال وفي الأعمال وفي التروك، فيما تركه المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ترتيب بعينه فصله علماؤنا رحمة الله عليه. والأصل في الأمور العبادية أن تكون غير معقولة المعنى، الأصل في أمور العبادات أنها غير معقولة المعنى، يعني لا تستطيع بعقلك أن تصل إلى حكمة ظاهرة فيها، ولكن لا ينبغي عليك أن تعني نفسك في البحث عن الحكمة في الأمور العبادية، لأن الأصل في هذا أن العباديات غير معقولة المعنى، وأما العادات والمعاملات فهي في جملتها معقولة المعنى. يبحث العقل في العادات وفي المعاملات عن وجه الحكمة، ويستكنه ما فيها من العلة، ويستبطن ما جعل الله رب العالمين في هذه العادات التي أباحها الله رب العالمين لخلقه، وفي المعاملات التي شرعها الله رب العالمين لعباده، يستبطن ويستكنه ويبحث ويفحص عن وجه العلة في ذلك، يزداد بذلك إيمانا بالله رب العالمين وبالنبي الخاتم المرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك تبقى في العادات وفي المعاملات أمور لا يستطيع العقل أن يتوصل إلى وجه الحكمة فيها. إذن الأصل أن ما أمر الله رب العالمين به وما نهى الله رب العالمين عنه هو الحكمة، ما أمر الله رب العالمين به هو الحكمة، ولا تعني نفسك. وما نهى عنه الله رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحكمة. والدليل على ذلك من القرآن العظيم قول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فهذا أمر واضح بذاته لا يحتاج إلى مزيد كلام. والدليل على ذلك أيضا أن عائشة كما في صحيح البخاري سئلت: ما بال المرأة تقضي إذا ما حاضت ثم طهرت من حيضتها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضوان الله عليها: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يطرأ ذلك الشيء تعني الحيض أن نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، فاستدلت بالسنة على الحكمة رضوان الله عليه، لم تبحث ولم تنقب ولم تفتش عن أمر عبادي أمر به الله رب العالمين والرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندما سئلت عن الحكمة ما بال الحائض إذا ما طهرت من حيضتها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، والعقل يستطيع أن يروح ويجيء لأن التكليف بقضاء الصلاة فيه من المشقة ما فيه، ولأن الصلاة مربوطة بأوقات لا تتعداها ولا تخرج عنها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والمرأة قد تطول حيضتها، العقل يروح ويجيء في هذا. وأما الصيام فله بدل كما هو معلوم، والصلاة لا بدل منها، حتى إن بعض العلماء يذهب بأدلة قوية جدا إلى أن من فاتته الصلاة بنوع تكاسل بتعمد فليس عليه أن يقضي الفوائد لأنها لا فوائد هناك تقضى، والأمر قد قضي وحسم وأمره إلى الله رب العالمين. وأما جمهور أهل العلم فعلى قضاء الفوائد على ترتيب بينوه رحمة الله عليهم أجمعين. إذن العقل يمكن أن يروح ويجيء في هذا الأمر العبادي الظاهر، ولكن عائشة رضوان الله عليها لم تذهب إلى شيء من ذلك. سئلت عن الحكمة في أن الحائضة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا طرأ هذا الشيء تعني الحيضة أن تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة. إذن فهي الحكمة، الحكمة السنة، الحكمة الأمر والنهي، ولأن الآمر الناهي، لأن الله جل وعلا حكيم عليم خبير، وإذا فلا يأمر بأمر إلا ومن ورائه من الحكمة ما لا يعلمه إلا هو، ولا ينهى عن أمر إلا وراء نهيه عنه من الحكمة ما لا يعلمه إلا هو، وهو العليم بخلقه وهو الخبير بهم، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء بصير وعلى كل شيء شهيد. وأيضا ما قاله عمر رضوان الله عليه كما في سنن أبي داود بإسناد حسن صحيح، قال ما بال هذا الرملان والكش وقد أطأ الله بإبدال الواو همزة، وقد وطأ مهدا وقوى وعزز، وقد أطأ الله رب العالمين الإسلام ونفى الله رب العالمين الشرك والكفران. الرملان هو الرمل، وهو سير على نحو مخصوص مع تشفي العاتق عندما يدخل المرء بيت الله رب العالمين الحرام طائفا بكعبة الله رب العالمين في أشواط معدودة معلومة على نحو معلوم معروف في المناسك. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في عمرة القضية من بعد ما عاد في سنة الحديبية السنة السادسة وتم الاتفاق على أن يعود من قابل صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتمرا، وكان الشائع عند قريش يدور حول أن محمدا وجند محمد قد أنهكتهم السنون، وأنهم في حالة من العجز والضعف والمرض بحيث يمكن أن يتغلب عليهم بأيسر سبب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، وكان يأخذ بالرملان بسير مخصوص فيه سرعة وفي خطوهم امتداد على نحو معلوم لكل من أدى المناسك حاجا ومعتمرا، وأخذوا يطوفون ببيت الله رب العالمين. فهذا أمر كما ترى مربوط بإراءة القوة للمشركين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عصر قد انقضى وأوان قد انتهى، كما يقول عمر رضوان الله عليه: ما بال رملان والكشف، يعني كشف العاتق، ما بال رملان والكشف وقد أطأ الله رب العالمين الإسلام وأهله، وأذل الله رب العالمين الشرك والكفر وأهلهما. ثم بعد أن تساءل رضوان الله عليه هذا التساؤل قال: ولكن لا نترك أمرا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الحكمة من الأمر والنهي هي الأمر وهي النهي، وما دام الأمر قد ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حكمة جلية ظاهرة قاهرة بفضل الله رب العالمين. المؤمن مطلوب منه جزما أن يتابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اعتقاده وفي قوله وعمله وفي تركه، وأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أقسام. القسم الأول من أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الأفعال الأعمال الجبلية الطبيعية الغرزية التي يشترك فيها النوع الإنساني بغير فارق ما يذكر، كالأكل والشرب والقيام والقعود والنوم، هذه أعمال جبلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها فعلا فطريا غريزيا، يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجبلته بفطرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا القسم ينقسم قسمين أيضا. القسم الأول ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأعمال الجبلية، مع النبذ إلى صورة بعينها، كأن ينام على شقه الأيمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يشرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قعود، وأن يأكل بيمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يشرب بها، فلا شك أن من فعل ذلك متأسيا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مثاب على هذا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمور الجبلية التي لم يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فعلها بعينها، وإنما تركها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقة مباحة، فهذه مباحة للمؤمن يفعلها أو لا يفعلها، وهو على سعة من هذا الأمر وسع الله رب العالمين له فيه. القسم الأول من أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الأفعال الطبيعية، هو الأفعال الغريزية والأفعال الجبلية، تنقسم إلى هذين القسمين. القسم الثاني من أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما كان خاصا به من خصوصياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يجوز لأحد أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالوصال في الصوم يطوي الأيام والليالي ذوات العدد من غير أن يطعم شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تفهم وأنت صاحب الحجة والنهى والفهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعني طعاما وشرابا مما يفهمه الناس عند الإطلاق بديع الرأي، وإنما هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه على كيفية غير معهودة لنا ولا هي التي يدل عليها اللفظ في ظاهره. لماذا؟ لأن الأمر واضح جدا أنه لو كان يبيت عند ربه يطعمه طعاما حقيقيا ويسقيه شرابا حقيقيا ما كان مواصلا. ولما نهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال لأنه لا وصال هناك، وإنما هو يطوي طيا حقيقيا بجوع وعطش، يطوي طيا حقيقيا بلا طعام وبلا شراب، ولكنه يقول لست كهيئتكم، أنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كالوصال في الصوم وكالجمع بين الزيادة على أربعة نسوة فهذا خاص به، ومثل الزواج بالهبة أن تهب المرأة نفسها للرجل، وهذا ليس إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل تزعم أنها بذلك وفي ذلك متأسية وأنها متشرعة في ذلك بشرع الله فهي زانية، لأن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقبل أو لا يقبل فهذا من خصوصيات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم من أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا اعتساء ولا أسوة فيه، بل هو وقف عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتعداه ولا يخرج عن خصوصيته بعينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القسم الثالث من أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الأفعال الشرعية، ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعمال يتشرع به فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعو هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاتساء والاتساء به فيها، كأن يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفي بالصلاة يكون إماما أمام المسلمين يصلي يراه من يراه ويبعد عن النظر إليه ورمقه من يبعد عنه ولا يراه، وإنما يقف على المنبر مصليا متوجها إلى قبلة الله جل وعلا، فإذا آل أوان السجود رجع القهقرى حتى استوى على الأرض قائما ثم سجد لله رب العالمين خاشعا، ثم رفع بين السجدتين ثم سجد ثم قام فصعد المنبر يتم الصلاة على المنبر لكي تراه الدنيا كلها رأي العين ورأي النقل بعد عن طريق الصحابة رضوان الله عليهم، ويظل النص خالدا مدويا في سمع الأزمان إلى أن يرث الله الأرض من عليها صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول الواحد منا اليوم وكيف أصلي كما رأيته أصلي ولم أره أصلا، بل رأيت والنقل الذي جاءك كأنك تنظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم حض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الاقتداء به فيه، ومن لم يفعل فهو مخالف لشرع الله رب العالمين وهو آثم مذنب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، يحج حجة نموذجية قائمة بذاتها متفردة في دين الله رب العالمين وفي دنيا الناس. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني مناسككم، يطوف بالبيت على ناقته لكي تراه الدنيا كلها بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا وقف موقفا يرى أن المسلمين بعد سوف يتزاحمون عليه، ثم إنه لا يخص هذا الموقف بخصوصية زائدة ينبه على أنه وقفها هنا وعرفت كلها موقف، حتى لا يأتي القوم بعد يتزاحمون يتقاتلون على موضع لا يسع إلا رجلا واحدا، ولكن رجل في وجه محمد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول في قدر محمد بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا القسم الثالث من أفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسع المؤمن ألا يقتدي فيه بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا زيادة فيه ولا نقصان عنه، وإلا فهو الغلو أو هو الوقوع في الجفاء، وإلا فهو التطرف، فهو الإفراط، أو هو التفريط والتسيب، ولكن لا بد فيه من السير على الجادة خلف محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكي تكون المتابعة في العمل الشرعي على وجهها فلا بد أن تحصل شروطا، هي الجنس والسبب والكم والكيف والزمان والمكان. جنس العبادة لا بد أن يكون مشروعا، جنس العبادة جنس القربة التي تتقرب بها إلى الله رب العالمين لا بد أن يكون واردا به شرعا، لأن الأصل في العبادات كما مر أنها غير خاضعة للعقل فهي غير معقولة المعنى، وإنما هي تسليم لله رب العالمين وتسليم لأمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محور الدين وهذا مداره. ومن وقف في هذا الأمر وقال إني لا آتي بأمر من أمور الشرع إلا إذا استجليت وجه الحكمة فيه، فهذا عابد للحكمة، هذا عابد لهواه من دون الله، هذا عابد للهوى عابد للحكمة، وليس في الحقيقة بعابد لله رب العالمين، لأن أمور العبادة محض حق لله رب العالمين. يكلف الرب عبده بأن يعبده على طريقة بعينها، وأما أن يعمل العابد عقله وأن يرد الأمر على الآمر فهذا إله أو نصف إله أو ما شئت من أمثال تلك النسب، ولكنه لا يمكن أن يكون عابدا. العابد مسلم لله رب العالمين، مسلم لمعبوده الحق، ويعلم أن أمور العبادة التي قد كلف بها هي غير معقولة المعنى في ذاتها، وقد يستطيع العقل أن يتلمس توجه الحكمة في أمر من أمور العبادة، ولكن لا يستطيع أن يصل إلا إلى أمور يسيرة جدا. وإنما الحكمة هي الأمر، وإنما الحكمة هي النهي، وما دام قد قال فقد صدق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تفعل ذلك بجلة وفطرة وغريزة على مقتضى الإيمان بالله والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أنت تصلي الظهر أربعة، هل تستطيع أن تذكر وجها واحدا من وجوه الحكمة في كونها أربعة من الصبح اثنتين؟ هل يمكن أن تخبر بوجه الحكمة في اختيار أمر بعينه دون أمور متعددات دخلت بدائل عند النظر وعند الفكر، ثم خص الله رب العالمين في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم واحدا من تلك البدائل بالذكر لكي تكون عبادة يعبد بها الله رب العالمين؟ لا تستطيع. إذن فأنت مسلم لله رب العالمين، شئت أم أبيت، دريت أم جهلت، أنت مسلم لله على مقتضى الإيمان الفطري. لما كانت الصلوات خمسة؟ لما لم تكن ستا ولا سبعا ولا ثلاثا ولا ثنتين؟ لما كانت لهذا العدد المخصوص؟ لأن الله رب العالمين أراد ذلك وأمر به. إذن فهي الحكمة، ما دمت قد آمنت بالله رب العالمين بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهن وما وراءهن، لأن الله رب العالمين خلق السماوات والأرض، وليست أي السماوات والأرض بشيء في ملك الله رب العالمين. السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، كخاتم في صحراء مترامية الأطراف، فانظر أن وكيف تقع النسبة بين هذين، بين الحلقة والفلاح. ثم إن الكرسي الذي السماوات والأرض بجانبه كالحلقة في فلاح، هو بجانب عرش الرحمن كحلقة في فلاح. ثم ما العرش وهو أعظم خلق خلقه الله رب العالمين، أعظم خلق الله رب العالمين حجما وامتدادا وما شئت. وليس أقول إنه بأكرم خلق الله على الله، وإنما أكرم خلق الله على الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العرش ما يبلغ أن يكون في ملك الله رب العالمين، وإنه لعظيم. ملك ربك لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله رب العالمين وحده، صاحب القدرة الطليقة والإرادة النافذة. عطاؤه كلام، ومنعه كلام، وجنته ونعيمه كلام، وناره وعذابه كلام. يعني يقول للشيء كن فيكون، وهو على كل شيء قدير. إذن ما دمت قد آمنت بهذا الإله العظيم العليم الخبير اللطيف الجليل، فأنت مسلم لله رب العالمين. فلا بد أن يكون جنس العمل الذي تعمله طاعة لله رب العالمين مشروعا، ولا بد أن يكون السبب الداعي إلى الإتيان بهذا العمل أيضا مشروعا، طاعة لله رب العالمين ومتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ويخطئ من يظن مثلا أنه إذا ما أراد أن يأتي بعمل عبادي كالوضوء للصلاة أن ذلك الأمر العبادي يحتاج نية واحدة، هي نية استباحة الصلاة، أو كما يقول العلماء نية مس المصحف عند من يحرم مس المصحف على غير المتوضئ، أو أن يكون قد نوى أن يرفع الحدث الأصغر إلى غير ذلك. يقول قائلهم إن هذه هي نية الوضوء. كلا وحاشا، بل نية الوضوء أنك إذا ما أردت الوضوء وأن تتصل بهذا الماء الذي اتصلت أسباب الأمر من الله رب العالمين به من السماء الى الارض، فهو كأنما هو ماء علوي طاهر نوراني يغسل الأضرار ويرفع الاوزار، كما قال النبي المختار في نص حديث صلى الله عليه وسلم: خرجت ذنوب وجهه من وجهه مع اخر قطر الماء، او قال مع قطر الماء، وخرجت ذنوب يديه تنزل مع اخر قطر الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انت اذا ما اردت ان تاتي بهذا العمل العبادي فهي نية مركبة من نيات، انت تنوي ان تنفذ امر الله رب العالمين الذي امر بالوضوء، وانت تنوي ان تستبيح الصلاة او ترفع الحدث الاصغر او تمس المصحف الى غير ذلك مما هو مذكور وكله شيء واحد، ثم تنوي نية اخرى متداخلة متراكبة متوازية لا تنفصل ولا تتخلف عما سبق، وهو ان هذه النية تكون معقودة في القلب والخاطر والفؤاد والجنان على متابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فلا بد أن يكون جنس العمل مشروعا، وأن يكون سببه مشروعا، وأن يكون تمه مشروعا. فلا يجوز أن يضحي الإنسان مثلا بغير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه جل وعلا، ولا يجوز للإنسان أن يزيد في الظهر مثلا عما حدده الله رب العالمين في صلاته من عدد ركعات ركوعات وسجودات الى غير ذلك مما فصله الله رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل واجب على العبد ان يضبط الكم الذي يتعبد به لله رب العالمين على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الكيف لابد ان يكون منضبطا، والزمان والمكان ايضا لابد ان ينضبط على ما جاء به الشرع الأغر، وإلا فقد فقد المسلم العامل العمل الشرعي قاعدة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زمانا ومكانا. لا يجوز لأحد أن يصوم رجب أو أن يصوم شعبان بدلا من رمضان. يقول بل أنا أصوم بدل رمضان شهرا بعينه، والشهر فأنما هو مقصود لذاته من غير تحديد. كلا، بل عليه أن يلتزم في هذا الأمر العبادي بزمانه الذي حدده الشارع كما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز لأحد أن يعتكف في بيته الاعتكاف الشرعي الذي سنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما حدد الله رب العالمين لذلك مساجد الله رب العالمين على هيئة مخصوصة بينها الشرع الأغر. ولا يجوز لأحد أن يقف بغير عرفات ويقول أقف في يوم التاسع في هذا المكان وهي وقفة كوقفة سواء بسواء، فهذا أيضا لا يجوز. فلا بد من أجل أن تكون متابعا لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمل العبادي أن تأتي به على هذا الوجه مستكملا لشرائطه جنسا وسببا وكما وكيفا وزمانا ومكانا، وإلا فقد وقع المرء في الابتداع والمخالفة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يمسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجه ربنا الكريم إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الواجب على المسلم أن يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاعتقاد والقول والعمل والترك، والأمور التي تركها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعملها على أقسام. القسم الأول مما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعمل هو ما لم يقم المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدم ذلك الأمر في زمانه، وهذا ما لا يتأسى فيه بالرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالترك. مثلا لم يركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دراجة ولا سيارة ولا طائرة، لأن ذلك لم يكن موجودا في زمانه، فتركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدمه، لأنه لم يوجد في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا يجيء متنطع بعد ويقول لا أركب ذلك لأن الرسول لم يركبه، وأنا أتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ترك هذا الأمر لأنه لم يفعله. إذن القسم الأول من أقسام التروك مما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا الأمر الذي يتعلق به هذا الأثر الجليل في حياة المسلمين اليوم، وهو أن كثيرا من الأمور لم تكن موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم استجدت بعد وطرأت على واقع البشر في حيواتهم المختلفة واستحدثها الناس، فهي تحكم في ظاهرها وباطنها على قاعدة الشرع ولا تترك جملة واحدة لأنها لم تكن موجودة على عهد رسول الله. وأما الذي يترك أمثال هذه الأمور التي لم تكن موجودة وكانت معدومة على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول إنه يتأسى في هذا الشرف بنبيه صلى الله عليه وسلم، من فعل ذلك فهو متنطع حقا في دين الله رب العالمين. وفي هذا الأمر فرصة وقعت بحق وقيلت بصدق، وكان بطلها العقاد رحمه الله وعفى عنه، وغفر له ما كان من امر لا يحبه الله ورسوله، وبارك الله رب العالمين له في حسنات قدمها وفي طيبات اسلفها، وعفى الله عن اموات المسلمين واحيائهم اجمعين. كان في الحرم المكي، وكان القوم هناك يتفاوضون في شأن ادخال مكبرات الصوت الى الحرم، فقال قائل: هذه بدعة وهذا امر لا يجوز. وقدر الله رب العالمين ان كان القائل المعترض يضع عوينات مثل هذه على عينيه، فقام العقاد مسرعا فقال: اذا اخلع عنك هذه العوينات فانما هي بدعة، هذه تضعها على وجهك من اجل ان تقرب بها البعيد، وان تكشف بها الرؤية، وان تستوضح بها الغموض، وهذه المكبرات نجعلها في المسجد لكي نكشف بها الصوت ونعلي بها النبرة ونستوضح بها الغامضة مما يتلى في المحراب او مما يتلى امام الحجر الاسعد ومما يقال في بيت الله رب العالمين من دروس. فسلم الرجل صاغرا لمنطق العقل السديد كما رأيت. اذا فالتروك مما كان معدوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدم خلقه بعد، فلا يتأسى فيه بالترك، وانما ينظر فيه على قواعد الشرع، فما استحدث داخلا في الاطار العام للقواعد الشرعية التي تحظر وتبيح، التي تبيح وتجيز للمسلم ان يأخذ بهذا وتمنع عليه وتحظر ان يأخذ بهذا، ففي داخل هذا الاطار العام توضع تلك المستحدثات، فما كان منها على الدين فعلى العين والرأس، وما كان متمشيا مع القواعد الشرعية العامة فلا يقال ان فعله بدعة وان تركه سنة، وانما من يقول ذلك يكون متنطعا. فهذا هو القسم الاول من اقسام تروك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واما القسم الثاني فما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود المقتضي لفعله، يعني مع وجود الدافع لفعله، ولكن ايضا مع وجود المانع من فعله. قام المقتضي لفعل الشيء وقام المانع من فعله في ذات الاوان، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع المسلمين على صلاة التراويح في جماعة لخوف الفرضية، فقام المقتضي لفعل الفعل، وقام المانع من الفعل ايضا وهو خوف الفرض، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل وترك هذا الامر مع قيام المقتضي الدافع الى فعله، خشية ان يفرض على الامة فتعجز عن الاتيان به، فصلى بهم ليلة وليلة وثالثة ولم يخرج في الرابعة صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وقد طاب المسجد باهله تماما كما يفيض الاناء بالماء لله ذرها. تمحية بليغة بحق رضوان الله عليها، وكيف لا تكون كذلك وهي زوج رسول الله وابنة الصديق رضوان الله عليها وعليه. تقول: وقد طاب المسجد باهله، ثم خرج الى صلاة الصبح فقال: انا اني لم يخف علي مكانكم، اعلم انكم قد حضرتم لكي تصلوا خلفي صلاة قيام الليل في رمضان، واعلم ان المسجد قد امتلأ بكم حتى طاب عنكم، اعلم انكم قد اجتمعتم ولم اخرج اليكم عامدا. يعني ينفي هاهنا صلى الله عليه وسلم عدم العلم به، بل يثبت انه كان بهم عالما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فانه لم يخرج عامدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: خشيت ان تفرض عليك. اذا هناك سلوك تركها الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقوم المقتضي لفعل الفعل مما ترك، ويقوم المانع ايضا من فعل الفعل الذي ترك، فيكف الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم خشية الفرضية كما في هذا المثال. ولذلك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى المسلمون خلافة ابي بكر رضوان الله عليه صلاة التراويح في جماعات اوزاعا متفرقين، لم يتركوا الجماعة فيها، وانما صلوا في جماعات اوزاعا متفرقين. وصبرا في خلافة عمر، وانت تعلم انه لا فرض لامر من امور الشرع بعد قبض محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اذا بقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زالت خشية فرضية صلاة الجماعة في التراويح او صلاة التراويح بذاتها على الامة، فهذا يحرج الامة. وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان اجتمعوا عليه ان يفرض عليهم فكف لهذا المانع. عندما يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول المانع، فجمع عمر رضوان الله عليه لزوال المانع بخشية الفرضية، جمع المسلمين في صلاة القيام في رمضان خلف أبي بن كعب رضوان الله عليه، ودخل فرآهم يصلون كذلك، فقال نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية، أن هذا لم يكن في صدر خلافته، ولم يكن في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه، ولا في مدة ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني البدعة الشرعية، لأنه أمر أصيل في دين الله رب العالمين، قامت عليه قوائم شاهدات من كتاب الله وسنة خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو القسم الثاني من أقسام التروك فيما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القسم الثالث فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور قام المقتضي لفعلها وانتفى المانع من فعلها. هذا القسم من فعله فهو مبتدع، ومن تركه فهو متسنن. هذا القسم من الترك يسمى السنة التركية، والسنة التركية هي ترك ما قام المقتضي لفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى المانع من فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك تركه رسول الله. اذا فتركه سنة وفعله بدعة، مثل ان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيدين بغير اذان ولا اقامة ولا قول الصلاة جامعة، وهو يصلي في المصلى على مبعدة من مسجده صلى الله عليه وسلم، والناس يحتاجون لانه لا ضابط هنالك الا قيام الامام للصلاة، لا ضابط هنالك، يمكن ان يفزع اليه المصلون لكي يعرف من يأم المصلى لصلاة العيدين، متى تكون الصلاة ومتى لا تكون. اذا المقتضى قائم من اجل ان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال اذن لصلاة العيد، عيد الفطر او عيد الاضحى، او يقول اقم الصلاة، او يقول الصلاة جامعة، الى غير ذلك مما يعلم به الناس لقيامهم الى صلاتهم صلاة العيد. ومع ذلك ومع قيام هذا المقتضي للفعل وانتفاء وغياب المانع من الفعل، لا مانع هناك ان يأمر بلالا او ابن ام، او ان يأمر ابن ام مكتوم، او ان يأمر ابا محذورة، او ان يأمر اي صحابي من صحابته رضوان الله عليهم جميعا ان يقوم مؤذنا او مقيما او قائلا الصلاة جامعة، الى غير ذلك من الاعلامات والبلاغات، لا مانع هنالك. وايضا المقتضي قائم ومع ذلك ترك وعليه. فمن اتى بها في هذا الامر باي شيء فهو مبتدع، ومن ترك الامر كله جملة وتفصيلا ولم يأتي بشيء كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فهو متسنن. وايضا هنالك مثال اخر، إذا مات إنسان يصنعون له عتاقة صغرى كأن يجتمع قوم يقرؤون سورة الإخلاص 1000 مرة لكي يعتق ويمتد من هذه النار المتأججة حوله بزعمهم، فيقرؤون ويأتون بعتاقة صغرى أو بعتاقة كبرى، فيجمعون أقواما على لحم وثريد أو ما اشتهت أنفسهم أو ما تيسر من أجل أن يقرأوا الإخلاص 100,000 مرة بهذرمة وطغيان في تلاوة لا هي بتلاوة ولا هي ببيان، مما يمكن أن يبقى حرفا منه واحدا من العقلاء، يزعمون أنهم إذا أتوا بذلك فقد أتوا بالعتاقة الكبرى التي لا لفح للنار معها لمتوفاهم ولا لفح للنار معها بميتهم، وإنما هو قد جاز الصراط وجاز القنطرة واستقر في سواء الجنة كما يزعمون. هذا الأمر كما ترى المقتضي قائم لفعله في عهد رسول الله، وهل أحن وأرحم من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين أن يأخذ بمثل هذا الأمر الذي فيه العتق من النار؟ فعندما يموت واحد من أهله مثلا صلى الله عليه وسلم يأتي ببعض أصحابه ويقول اقرأوا أو اعملوا عتاقة كبرى أو صغرى لأخيكم من أجل أن يعتق الله رب العالمين رقبته من النار. العتق من النيران مقتض قائم بذاته على عمل هذا العمل، وأيضا لا مانع هنالك يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكلف بعض أصحابه وهم كثر رضوان الله عليهم جميعا أن يفعلوا ذلك. إذن المقتضي للفعل قائم والمانع من الفعل منتف معدوم، ومع ذلك تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ففعله بدعة وتركه سنة. ومثال أخير وهو أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، يقول فيه ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعالمون ملحق بجمع المذكر السالم كما تعلمون، والعالمون جمع عالم على غير قياس، وهو يشمل جميع العوالم سفليها وعلويها، جميع العوالم مرحومة من الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وسلم بظاهر نص هذه الآية المكرمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله رب العالمين أمر بالفرح برحمة الله، وهل أعلى وأجل من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومحمد رحمته بنص القرآن العظيم. إذن الفرح بمحمد مأمور به في كتاب الله رب العالمين كنتيجة حتمية لهاتين المقدمتين الصحيحتين في كتاب الله رب العالمين. الفرح بالنبي واجب، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صورة بعينه يكون ميسرا لو جاء به الشرع. فلو أن اجتماع المسلمين في مكان حول صنم ينصب أو وثن يعبد أو خشبة تغرس أو غير ذلك من الأمور، اجتماع المسلمين حول مثل هذا الأمر إعلانا للمحبة وإظهارا للشوق، تجسيد حي قائم مادي منظور لأمر باطني قد تطيش النفس في التعبير عنه ظاهرا، فالشرع لو حدد لكان أيسر. وإذا فالمقتضي للتحديد قائم والمانع منه منتف، وهل كان هناك مانع يمنع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر أبا بكر أن يأتي بخشبة تبول عليها الكلاب مثلا وهذا لا يكون حاشا وكلا، أو غير ذلك من تلك الترهات والزعبلات من تلك الأمور التي تخلفت الأمة بسببها في دياجير الظلمات ووقعت فيها في دركات الشقاء وهوان المدلات وهانت فيها على أحقر أهل الأرض من إخوان القردة والخنازير، وما تزال تسفل إلى غير حضيض إلى هاوية لا نهائية في درك شقائها وهوان مذلتها. هل كان هناك مانع يمنع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التعبير الحي المادي المتحرك المتجسم في دنيا الله عن محبة باطنية تتأجج بها نيران الأشواق في الجنح في جنح ظلام بهيم فتنيره أضواء أضواء أضواء متلعلئات في ظلمة ليل كاشف من أجل أن تستقيم الأقدام على سواء الصراط فتستقر بعد في جنة الخلد في جوار محمد صلى الله عليه وسلم في جوار رب الكائنات جل وعلا في جنة الخلد ونعم المصير. المقتضي قائم والمانع منتف وإذا فالترك سنة والفعل بدعة بلا خلاف بين العقلاء فضلا عن العلماء. نسأل الله جلت قدرته أن يرحمنا وإياكم أجمعين. عباد الله يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من رفض وامتنع يدخل الجنة. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلى الله عليه وسلم. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وآية الامتحان في كتاب الله رب العالمين آية ثبتة كآيات القرآن العظيم جميعها آية ثابته بارزة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. لأنه ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. إن كنت تحب الله حقا فاتبع محمدا صدقا يحببك الله حقا وصدقا. إن كنتم تؤمنون بالله رب العالمين ورسوله الأمين تحكموا في أموركم جميعها صغيرها وكبيرها محمدا صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول الله رب العالمين في كتابه العظيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من أطاع محمدا فقد أطاع الله رب العالمين. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كما أمر الله رب العالمين بذلك في كتابه العظيم. الله رب العالمين بين لنا في القرآن المجيد أن الخلق لا يكونون طائعين له جل وعلا إلا إذا أطاعوا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاتقوا الله عباد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح بل في الصحيحين وفي غير ذلك من دواوين السنة من رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن الشيء يعني حاد عنه وانصرفت همته إلى غيره. ورغبت الشيء يعني ذهب إليه متوفرا عليه محبا له مقبلا إليه. رغب عن النبي عن سنة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعندئذ لا يكون من محمد ولا يكون محمد منه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك لما قال قائل لسعيد بن المسيب رحمة الله عليه يا أبا محمد إني أصلي في المصلى ركعتين أو يصلي بعد أن صلى الصبح ركعتين، يقول له لا تفعل لأن النبي لم يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول له سبحان الله، هل يعذبني الله رب العالمين على الطاعة؟ أليست الصلاة طاعة؟ فأنا أصلي، يريد أن يصلي في وقت قد نهي عن الصلاة فيه. يقول له أبو محمد سعيد بن المسيب رحمة الله عليه لا يعذبك الله رب العالمين على الطاعة وإنما يعذبك على خلاف السنة. وهذا نص من اعلم التابعين على ان مخالفة السنة تؤدي الى العذاب، لا كما يقول المأفونون ظاهرا وباطنا ان مخالفة السنة لا يترتب عليها الا العتاب ولا يترتب عليها عذاب كلب، بل ان السنة لم تذكر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهي حاوية للدين جملة وتفصيلا. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، يعني بطريقتي، لا الى ما ذهب اليه القوم من ان السنة انما هي عديل المكروه وقسيم الفرض، وان من فعلها يثاب ومن تركها لا يعاقب. هذا اصطلاح طارئ لا يحاكم اليه لفظ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل ما امر به نأتمر به وما نهى عنه ننتهي عنه. الله سبحانه وتعالى كلفنا بذلك وامرنا به، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة من شرك او كفر او نفاق او عذاب اليم في الدنيا بقطع يد او جلد ظهر او قطع رقبة او غير ذلك من الوان العذاب، مع ما يدخر له من العذاب في الاخرة. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اتقوا الله عباد الله، والزموا غرز محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واعلموا انه لا مخلص للامة من هذه الظلمات الا باتباع النورين الشريفين، الا باتباع الوحيين المعصومين، الا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله. وانت كالغريق في البحر على مبعدة منك، بل على مقربة منك، بل في متناول يديك خشبة النجاة وطوق النجاة، وانت تأبى الا ان ترسل ذلك بقدميك وان تدفع ذلك عنك بيديك، مع انه لا منجى منك ولا مخلص الا بالاخذ بهذا الطوق طوق النجاة، الا بركوب سفينة النجاة سفينة نوح، كما قال بعض اصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، كما قال عبد الله ابن عباس رضوان الله عليهما في قول الله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل الهوى والفرقة والاهواء والضلالة. اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين، اللهم بيض وجوهنا وثبت اقدامنا واهد قلوبنا، اللهم يا رب العالمين ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا واهد قلوبنا، اللهم الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، الف بين قلوب المسلمين، اجمع شمل المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، واستر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين، واجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اعلي رايات المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، وصن ديار المسلمين، واحفظ عواصم المسلمين، اللهم احفظ اوطان المسلمين، احفظ اوطان المسلمين، اللهم احفظ اوطان المسلمين، استر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين، اللهم عليك بالكفرة من اهل الكتاب، اللهم انزل بهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم اهلكهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم احدا، اللهم اهلكهم يا رب العالمين اجمعين، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا، اللهم اجعلهم غنيمة باردة للمسلمين يا رب العالمين، اللهم نكس راياتهم، نكس راياتهم، وخالف بين قلوبهم، واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احرسنا والمسلمين اجمعين بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة.